السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. الحديث السابع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. أخرجه مسلم ولأصحاب السنن. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديثان، الأول يقول المؤلف: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل مبهم، وعادت أهل الحديث أنهم ما يقبلون الرواية عن رجل مبهم، وهذا قبلوه. لما؟ لأنه صحابي، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، ما يستثنى منهم أحد، ولا ينظر في موضوع عدالتهم من عدمها، كلهم عدول. إذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما فإنه مقبول، سواء عرف هذا الصحابي أو لم يعرف. ثم إن أهل الحديث تعرفوا على هذا الصحابي، فقال بعضهم: هو الحكم ابن عمرو، وقيل هو عبد الله بن مغفل رضي الله عنهم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده، يقول المؤلف رحمه الله ابن حجر، وإسناده صحيح، خلافا لما قال عنه البيهقي رحمه الله أن فيه شيء، وكذا ابن حزم رحمه الله. فهو فالمؤلف رحمه الله قال إسناده صحيح، إشارة إلى أن ما قاله البيهقي وما قاله ابن حزم عن هذا الحديث لا يلتفت له، إسناده صحيح. نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، ظاهر هذا أن المرأة، أن الرجل إذا اغتسل بالماء وبقي فيه شيء فلا تغتسل به المرأة، ولا ينافي ولا يمنع أن يغتسل به رجل آخر، ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل به المرأة الأخرى. وظاهر في أن المراد الاغتسال، إذا قيل الاغتسال فهو اغتسال رافع للحدث الأكبر، إما الجنابة بالنسبة للرجل، أو الجنابة أو الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، ولا يمنع الوضوء، لأن الحديث نص في الاغتسال. إذن ظاهر الحديث أن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة والمرأة لا تغتسل بفضل الرجل، لكن إذا اشتركا في الإناء اغترفا معا فلا مانع. يعني ما انفرد به أحدهما ثم جاء الآخر اشترك فلا مانع، لأنه جاء أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول دعلي دعلي ويقول دعيلي دعيلي، أو كما قالت رضي الله عنها. فاغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد لا مانع، وإنما الحديث يمنع أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. والمراد بفضل الآخر ما بقي في الإناء من بعد اغتساله، وليس المراد والله أعلم ما يتساقط من أعضاء الرجل أو يتساقط من أعضاء المرأة، لأن هذا استعمل في رفع حدث فيكون طاهرا وليس بمطهر، وإنما المراد ما يبقى في الإناء. هذا الحديث واضح في هذا. ثم جاءنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا حبر الأمة وترجمان القرآن، ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام وهو شاب صغير، وهو فقيه الأمة وحبرها، والحبر العالم، ويقال له البحر يعني لكثرة علمه، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا وإدراكه لما فيه من الفقه والعلم رضي الله عنه وأرضاه. وكان يرجع إليه الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم لفقهه وعلمه. وكان عمر رضي الله عنه إذا جمع أهل الشورى من كبار الصحابة جمع معهم، أحضر معهم ابن عباس رضي الله عنه شاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو قد ناهز الاحتسام، يعني ما كان احتلم، وولاية أبي بكر رضي الله عنه سنتين مع 14 سنة، يعني 16 سنة، يعني من بعد 17 سنة وكذا يحضر مع كبار الصحابة رضي الله عنهم. يقول فكأن بعضهم وجد قال لنا أولاد مثل ابن عباس، فلما يحضر عمر ابن عباس ولا يحضر أولادنا؟ فجمعهم يوما لما علم عن مقالتهم، جمعهم يوما من الأيام وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، السورة إلى آخرها. تكلم الصحابة رضي الله عنهم قالوا الله جل وعلا أمر رسوله أنه إذا حصل هذا الشيء يكثر من الاستغفار والتسبيح. قال أهكذا تقول ابن عباس؟ يقول علمت أنه أحضرني ليريهم، فقلت لا ما أقول هذا. قال ما تقول؟ قال في هذه السورة نعى الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أجله، أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدنو أجله. يقول إذا حصل هذا فقد انتهت مهمتك، فسبح بحمد ربك واستغفره، انتظر وصل أجلك، تهيأ للرحيل. فقال والله ما أعلم منها إلا ما تقول، يقول عمر رضي الله عنه. فعند ذلك قنع الصحابة رضي الله عنهم وعرفوا فضله وفقهه وعلمه رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي في الطائف رضي الله عنه بعدما كف بصره في آخر حياته 68 من الهجرة، يعني يكون عمره 71 لأنه قبل الهجرة 3 سنوات ولادته رضي الله عنه وأرضاه. ولد قبل الهجرة 3 سنوات وتوفي 68، 3 سنوات مع 68 71 رضي الله عنه وأرضاه. وكان آية في العلم كل يرجع إليه، أهل التفسير وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل الأدب وأهل الشعر وأهل البلاغة وأهل الفصاحة، وكل صاحب علم يجد عند ابن عباس رضي الله عنه بغيته. يقول ابن عباس: كان يغتسل بفضل ميمونة. ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 7 من الهجرة، يعني في العمرة التي قاضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة لما صدوه في 6، جاء في 7 واعتمر عليه الصلاة والسلام، وتزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وهي تكون خالة ابن عباس، أخت أمه رضي الله عنهما، خالة ابن عباس. وكثيرا ما يأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيت خالته ميمونة رضي الله عنها. وتوفيت رضي الله عنها 61 من الهجرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 7، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في 11، فكأنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 رضي الله عنها وأرضاها. كان يغتسل بفضل ميمونة، هذا ظاهره أنه يخالف الحديث السابق. الحديث الأول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اغتسال أحد الرجل أو المرأة بفضل الآخر، وهنا كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم، الحديث في صحيح مسلم. ولأصحاب السنن، وإذا قيل أصحاب السنن فالمراد بهم السنن الأربع، الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه رضي الله عنهم ورحمهم. ولأصحاب السنن: إذا اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، الجفنة إناء مثل القصعة إلا أنها كبيرة، الجفنة يكون فيها الماء ويكون فيها الطعام ويوضع فيها الطعام وتقدم للأكلة، في جفنة فجاء ليغتسل منها، ظاهر في أنه أراد أن يغتسل بالماء الذي في الجفنة، فقالت، يعني هذه أم المؤمنين، قالت: إني كنت جنبا، يعني اغتسلت من هذه الجفنة وأنا جنب. والمراد والله أعلم الذي لا ينصرف إلى سوى أنها كانت تغترف، ما كانت تسقط في الجفنة أو تنزل في الجفنة، وإنما كانت تغترف من هذه الجفنة وتغتسل. إني كنت جنبا، والجنب هو من أصابته جنابة، وكلمة جنب تطلق على الرجل وعلى المرأة وعلى الاثنين وعلى الجمع، كل يقال له جنب، هؤلاء جنب، وهذان جنب، وهذا جنب، وهذه المرأة جنب. إني كنت جنبا، كأنها تقول: أنا اغتسلت من هذه الجفنة وأنا جنب، وأنت نهيت عن اغتسال الرجل بفضل المرأة. يعني قول أم المؤمنين إني كنت جنبا يدل هذا على أن هذا الحديث بعد الحديث السابق، لأنها ما كانت لتنهى النبي صلى الله عليه وسلم أو تمنعه من أن يغتسل من هذه الجفنة، إلا أنها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، فقالت كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، الماء لا يكون جنب، أنت جنب واغتسلت منه والماء لا يضره، الماء إذا اغتسل منه الجنب ما يكون الماء جنب، الماء أباقي على طهوريته. وصححه الترمذي وابن خزيمة، صححه الترمذي وابن خزيمة هذه الرواية، رواية في السنن. وأما ما روى أول الحديث فهو في صحيح مسلم. إذن ماذا نقول في الحديثين؟ الأول نهي، والثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل نقدم نهيه أو نقدم فعله، نقول لا، كلاهما مقبول، لكن الحديث الثاني فيه ما يدل على أنه بعد الحديث الأول، فيكون حينئذ ناسخ للحديث الأول. أو يقال وهو الأقرب والله أعلم إن النهي الأول نهي تنزيه، لأن النهي نوعان، نهي تنزيه ونهي تحريم. نهي تنزيه الأولى اجتنابه، لكن لو وقع فيه الإنسان فلا يأثم، والنهي نهي التحريم يجب على الإنسان أن يمتنع منه لأنه محرم، فيقال هذا نهي تنزيه وهذا نهي تحريم. فالأولى أن يحمل النهي الأول على نهي التنزيه، والثاني على الجواز. أو قالوا إن الثاني ناسخ للأول، لأن في الثاني ما يدل على أنه بعد الأول لقولها رضي الله عنها إني كنت جنبا، ودل على أن الرجل والمرأة إذا اغتسلا معا فلا حرج ولا نهي، لا تنزيه ولا تحريم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ورده على أم المؤمنين دل على أنه يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. وبعض الفقهاء رحمهم الله قال تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة. والظاهر والله أعلم أن الحكم سواء، لأن النهي في الحديث السابق لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة، ثم جاء اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بفضل أم المؤمنين رضي الله عنها. فعرفنا أن النهي الأول كان نهي تنزيه، وإن لم يكن نهي تنزيه فإنه نسخ بالحديث الثاني، وإن كان نهي تنزيه فهو باقي، أن الأولى ترك ذلك، الأولى أن لا تغتسل المرأة بفضل الرجل ولا الرجل بفضل المرأة، لكن إذا اغتسل فلا حرج والماء طهور. أقرأ مفردات الحديث. بفضل الرجل أي بالماء الذي يفضل عن غسل الرجل، بفضل المرأة أي بالماء الذي يفضل عن غسل غسل المرأة، يعني يفضل عنها في الإناء وليس الماء الذي يتساقط من أعضائها. فعرفنا سابقا أن الماء المتساقط من أعضاء من يتولى أو يغتسل يعتبر طاهرا وليس بطهور، طاهر يعني في ذاته وليس مطهر، لأنه قد رفع به حدث، وخاصة الغسلة الأولى. وأما الغسلة الثانية والثالثة فإنها طهور، لكن يكره استعماله إلا عند الحاجة. وليغترفا جميعا أي وليأخذا من الإناء معا. البحث. الرجل المبهم في هذا الحديث قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبد الله بن مغفل، وقد تكلم البيهقي في هذا الحديث وتكلم فيه ابن حرب. البيهقي وابن حزم كل واحد تكلم فيه من ناحية، لكن رد عليه ابن حجر رحمه الله. نعم. وتكلم فيه ابن حزم فقال البيهقي إن في معنى المرسل نظرا لإبهام الصحابي، وقال ابن حزم إن أحد رواته ضعيف، وقد رد قول البيهقي وهو كونه في معنى المرسل بأن إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة جهل بالصحابي لا يضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، بخلاف الجهل بالتابعي أو من بعده فلا يقبل الحديث حتى يعرف. نعم. لأن الصحابة كلهم عدول عند المحدثين، وإنما ضعف ابن حزم هذا الحديث لأن الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو داود الأودي. ابن حزم ضعف الحديث يقول الراوي فيه، الراوي غير الصحابي، الصحابي لا إشكال فيه، لكن الراوي بعده هذا فيه ضعف، ورد عليه بأن هذا الاسم يطلق على اثنين، أحدهما ثقة والآخر ليس بذاك، وأن هذا من رواية الثقة، والفارق بينهم الأب، أبو هذا غير أبي هذا وإن كان الاسم واحد. نعم. فظنه ابن حزم داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، لكن الذي رواه هو داود بن عبد الله الأودي. داود بن يزيد وداود بن عبد الله، داود بن يزيد ضعيف وداود بن عبد الله ثقة، وابن حزم ضعفه يقول إنه من رواية داود، ويظن أنه داود بن يزيد، بينما هو مصرح به في بعض السنن لأنه يزيد بن عبد الله، ويزيد بن عبد الله ثقة. نعم. وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه، وهذا يعطينا اهتمام رواة الحديث رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم الله عنا وعن السنة خير الجزاء، يمحصون إذا كان هذا راوي يزيد داود بن يزيد أو داود بن عبد الله، داود بن يزيد غير مقبول في ضعف، داود بن عبد الله مقبول، فابن حزم يقول هذا من رواية داود، وداود أثنين ليس بواحد، فهو حمله على الضعيف وهو من رواية الثقة لأنه جاء مصرحا باسمه في بعض السنن. نعم. وقد أفاد الحديث النهي عن اغتسال الرجل بالماء الذي يفضل عن غسل المرأة، والنهي عن اغتسال المرأة بالماء الذي يفضل عن غسل الرجل، إلا أن هذا الذي يفضل في الإناء. نعم. إلا أن هذا النهي معارض بحديث ابن عباس الآتي عقب هذا الحديث: أما اغتراف المرأة والرجل معا من الإناء فيصرح الحديث بجوازه. هذا لا إشكال فيه، إذا اجتمع الزوج والزوجة يغتسلان من إناء واحد فلا بأس، وكما جاء عن عائشة أنها تقول كنت أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم. مفردات الحديث: لأن الرجل أن يرى من زوجته كل شيء، ولها أن ترى منه كل شيء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. نعم. مفردات الحديث السابع: وعن ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن هاشم، ولد يعني قبل يكون ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه العباس بن عبد المطلب، والعباس رضي الله عنه له أولاد كثر، لكن إذا قيل ابن عباس فلا تنصرف إلا إلى عبد الله، وعبد الله رضي الله عنه آخر حياته كان في الطائف رضي الله عنه. نعم. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، والتأويل التفسير. نعم. وتوفي بالطائف سنة 68 بعد أن كف بصره. ميمونة هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة سنة 70، وتوفيت سنة 61. ولأصحاب السنن أي من طريق ابن عباس كما أخرجه البيهقي، تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة في سنة 77، وفتح مكة كان في السنة 88، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة، تزوجها صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة وتوفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة الحادية عشرة، وهي توفيت رضي الله عنها سنة 61 من الهجرة رضي الله عنها. الجفنة إناء كالقصعة لا يجنب لا تصيبه الجنابة. البحث: رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما جاءت عن طريق عمرو بن دينار بلفظ قال: وعلمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وقد أعل هذا الحديث قوم بهذه التردد، لكنه قد ثبت. وكان ابن عباس رضي الله عنه يحرص على أن يتعرف على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في داخل بيته، في الأشياء التي لا يطلع عليها أو لا يطلع عليها إلا أمهات المؤمنين، فيسأل خالته، وكان يبيت أحيانا عند خالته وهو شاب صغير حتى يطلع على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ليرويها للأمة رضي الله عنه وأرضاه. وبات ليلة عند خالته والنبي صلى الله عليه وسلم راقد، ثم قام إلى شن فتوضأ وضوءا خفيفا فتبعه ابن عباس فتوضأ مثل وضوءه، ثم صف يصلي عليه الصلاة والسلام، فجاء ابن عباس وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وجعله عن يمينه، لأن المأموم يكون على يمين الإمام. نعم. ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، لكن رواية الشيخين هذه لا تعارض حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم السابق، لأنه يحتمل أنهما كان يغترفان معا فلا تعارض. وقوله لأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة الحديث، فإنه أفاد معارضة حديث الرجل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز غسل الرجل بفضل المرأة، فإما أن يكون النهي قد نسخ، ويدل لهذا قول التي اغتسلت في الجفنة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء ليغتسل منها. إني كنت يعني هذه العبارة تدل على أنه كان متأخر، لأنها كأنها تقول: أنت نهيت يا رسول الله عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وهذا قد اغتسلت به وأنا جنوب. نعم. إني كنت جنوبا أي وقد اغتسلت منها، وقد نهيت أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وإما أن يحمل النهي على التنزيه. ما يفيدها الحديث: الأول، يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. الثاني، ويجوز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.